آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رزقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به. الله الله الله. اشرح صدرك يا مولانا. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رزقا. الله يكرمك يا مولانا. الله يزيدك في نعيم الله. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. الله يعودك مولانا قد يصلح حالك يا رب. الله عليك يا مشحان. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه وأن لو استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا. الله عليك يا مولانا. البلد كلها صحيح في الشحن كل البلد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. الله يفتح عليك يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. حدائق وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. إن للمتقين مفازا أبدا. أعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كلاما الله يسر معك يا مولاي. الله اكبر. الله عليك يا سيدي. جزاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح جزاء يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا تكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له لا يتكلمون إلا من أذن له لا يتكلمون إلا من أذن له